فعندما نسأله عما تقدم أخذه، هل تغرب المرأة؟ نعم تغرب إذا وجد المحرم قمن عليها الفتنة في البلاد التي قربت فيها، فلا بأس أن تغرب. فإن لم يوجد المحرم ولم يؤمن عليها الفتنة فلا. هذا هو الصحيح إن شاء الله في تغريب المرأة الذي اختاره الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، أنها لا تغرب إلا بالقيود التي ذكرت. وجود المحرم أمن الفتنة. هل يغرب العبد؟ نعم أحسنت، الصحيح أن العبد لا يغرب. وهكذا أيضا الأمام باب أولى، فالأرقاء لا يغربون. ما هي العلة في عدم تغريبهم؟ أنه مال، وإذا غرب سيحصل إضرار بصاحب المال وبمالكه وهو السيد، والشريعة قد جاءت برفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، فعلى هذا لا يغرب لحصول الضرر على مالكه وعلى سيده وهو ليس له دم. ومثل هذا المسألة نظيرها مسألة الرجم، فيقاس عليها ما ذكر. فكما أنه لا يرجم إلى زنا لأن إهلاكه بالرجم إتلاف وإضرار، لأن إهلاكه بالرجم إضرار لمالكه أو بمالكه، وكذلك أيضا تغريبه إضرار بمالكه، فإنه ربما يحتاج إليه في الخدمة وفي غير ذلك، فإذا غرب العبد أو غربت الأمة يحصل عليه ضرر. ويؤيد هذا أنه لا يغرب، يؤيد هذا أن الرقيق لا يغرب، لا حديث، نريد حديثا في تأييد ما ذكرنا أن العبد والأمة لا يغربان. نعم أحسنته، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ثم إذا زنت فليجلدها الحد، إلى آخر الحديث ثلاث مرات أو أربع مرات، وهو يقول فليجد لها الحد، ولم يقل يقرب أو تقرب، وإنما ذكر الجلد فقط، فليجد لها فقط من غير أن يذكر التغريب أربع مرات، ثم قال فليبيعها ولو بضفير. فهذا يدل على أن الأمة وهكذا أيضا العبد فإنهم يجريان في أحكام كثيرة مجرى واحد، لا يغربان لهذا النص وللمعنى الذي ذكره من كونهما مالا وبتغريبهما يحصل ضرر على السيد. فإذا خلاصة المسألة التي تقدمت أن الصحيح من أقوالهم أن العبد لا يغرب، وأن المرأة كذلك أيضا تغرب بقيود، المرأة الحرة تغرب إذا زنت وكانت بكراء بقيود. فهذا الذي خرجنا به فيما تقدم الله أعلم. قال رحمه الله: المسألة السابعة عشرة في أصل التغريب. فما هو أصل هذا التغريب؟ هل له أصل سابق ثم جاء الإسلام بتقرير هذا الأصل السابق؟ هل قد سبق التغريب في بعض الأزمنة قبل الإسلام؟ الجواب كما سيأتي على ما ذكر الإمام: نعم، ثم جاء الإسلام بتغريب بإقرار نوع معين من التغريب، وليس جميع التغريب الذي كانوا يغربونه من أجل أو يغربون من أجله، أو ليس جميع الأشياء التي كانوا يغربون من أجلها، وإنما التغريب الذي أقره الإسلام التغريب في الزنا خاصة دون التغريب في بعض المظالم الأخرى. فإذا أصل التغريب سابق قبل الإسلام، وهذه المسألة أراد الإمام رحمه الله بذكرها بيان هذا الأمر، وأن التغريب سابق قال المسألة السابعة عشرة في أصل التغريب، وهو أنه أجمع رأي خيار بني إسماعيل على أنه من أحدث في الحرم حدثا، خيار بني إسماعيل أي العرب، المقصود بذلك العرب، وهنا الخيرية نسبية وليست مطلقة، فإنهم قبل الإسلام كما تعلمون عن الحال ذلك، لكن خيرية نسبة، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، وأبوه كما تعلمون مات كافرا، لكن خيرية بالنسبة لقومه وهو خير، أخيرهم يعتبر بالنسبة لقومه. فالذي يظهر المقصود بالخيرية هنا في بني إسرائيل قبل الإسلام، في بني إسماعيل قبل الإسلام خيرية نسبية، أي كل أحد بالنسبة لغيره، أما خيرية مطلقة فلا تثبت لهم. هذا الذي يظهر، ولا سيما من كان على الجاهلية المقصود به، فلا تثبت له الخيرية المطلقة، وإنما بالنسبة لغيره، خياركم في الجاهلية أثبت لهم الخيرية، خياركم في الجاهلية، خياركم في إيش؟ في الإسلام لا فقه. بني إسماعيل العرب، يقصد العرب، أجمع رأي خيار بني إسماعيل، وفي القرطبي خيار ليست موجودة، أجمع رأي بني إسرائيل، بني إسماعيل ليست موجودة في القرطبي لفظ الخيار الذي يظهر، وإنما أجمع رأي بني إسماعيل، فعلى هذه اللفظة الموجودة عندنا تكون خيرية ونسبية، بالنسبة لغيرهم هم خيار، فلا ينتقد لفظة خيار أنها لو كان فيكم من خيارهم، ما تنتقد هذه اللفظة، خيار نسبيا وليس مطلقا، يا خيرنا وابن خيرنا، وهو لم يدرك الإسلام، مات في الجاهلية، وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم، أبي وأبوك في النار، لكن هو خير قومه، والد النبي عليه الصلاة والسلام خير قومه، في هذا الحديث الذي لم يعترض عليه النبي عليه الصلاة والسلام بكلام أصحابه الذي لم يعترضه رسول الله بشيء، فهو خير قومه. قال رحمه الله: وهو أنه أجمع رأي خيار بني إسماعيل، يقول أبو عبد الله في النسخة خيار بني إسرائيل في المخطوطة وفي النسخة للأقرب، هذا وهذا الذي في القرطبي وفي الحرم، أحسنت، وكان في الحرم، نعم، هذا ما يؤيد أنه خيار بني إسماعيل، على أن من أحدث في الحرم حدثا غرب منه، وهذا كان التغريب على الإطلاق، كل من أحدث في الحرم حدثا يغرب تعزيرا له، ويبعد ويكفى الناس شره بتغريبه، فإن بقاءه ضرر عليهم، وهم يريدون رفع الضرر عن أنفسهم وعن غيرهم بتغريب هذا الشرير الذي أحدث حدثا، فيبعدون عن الناس، وهذا الذي ينبغي إبعاد أهل الباطل إذا علم منهم الباطل والشر على الناس، يبعدون عن الناس، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يبعد أهل الشر عن أهل الخير، ولا سيما إذا استطال شرهم وعظم شرهم على الناس، وليس ثم حل إلا بهذا النفي وبالإبعاد، وروى للأمر ذلك أنه يبعدهم عن الناس وينفيهم في المنفى، فلا بأس بذلك. حتى ولو كان من غير هؤلاء وراء ولي الأمر أنه لو يتنحى قليلا وكان له رأي وله مسوق أو له رأي في بعض المسائل، يقول له لو تبتعد قليل أو تسكت عن هذه المسألة أو تنظر لك مكان غير هذا المكان، يخيره ولا يشدد عليه حتى لا تحصل الفتنة، كل ذلك حتى لا تحصل الفتنة، يتلطف مع الخير إذا رأى أنه ربما إذا وجد فيهم يحصل ضرر على الناس ببعض المسائل التي يطرقها ويأتي بها بقوة لقوة علمه، فيقول له لو تسقط عنها، لو إذا أحبب تنتقل إلى مكان آخر انتقل، ما في شيء، انتقل إلى مكان آخر حتى لا يحصل ضرر، فهذا الذي يظهر ما فيه شيء إذا رأى المصلحة في ذلك وللأمر. فكانوا يغربون في الجاهلية، استمر التغريب في خيار بني إسرائيل إلى ما شاء الله، حتى جاء الإسلام بعد ذلك فأقر تغريب الزنا. وأما التغريب بغير الزنا فإنه من باب التعزير لا بأس به، وأما التغريب من أجل الزنا فهو حد من الحدود، حد من الحدود، وهو حد يعتبر يغرب. فإن أراد أن يغرب في بعض المسائل تعزيرا لا بأس بذلك. قال رحمه الله: وكان ذلك مما بينه لهم أولهم، وصار سنة لهم فيه يدينون بها، فلأجل ذلك استنى الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده، وتمادى ذلك إلى الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة، قر التغريب في الزنا. ولا زال هذا الحكم كما تقدم معنا، تغريب البكر ذكرا كان أو أنثى، لا زال على الصحيح ولم ينسخ. فأقره في الزنا خاصة لأن المظالم يمكن كف الظالم عنها جهرا، المظالم يمكن كف الظالم عنها جهرا، فإذا أبعد عنها لأنه يعني يأتي بها جهرا، فإذا أبعد عنها وغرب فما يقدر عليها سرا، لأن المظالم يمكن كف الظالم عنها جهرا فلا يقدر عليها سرا. والزنا ليس الكف عنه بكامل حتى يغرب عن موضعه، فإذا غرب عن موضعه كف عن هذا الشر. وقد تقدم معكم أنه يختار له البلاد التي تصلح له، فلا يذهب إلى بلاد مليئة بهذا الشر ويعظم فيها هذا البلاء، ويقال له نغربك إلى بلاد أمريكا أو إلى بريطانيا أو إلى فرنسا، ما هذا سعادته أنه يغرب في فرنسا ويغرب في تلك البلاد، لكن يغرب في بلاد أهلها أهل حشمة وما يجد ولا يعرف أحدا هناك ولا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، أو يعسر عليه جدا، إن أراده يعسر عليه جدا فيستحي. لما يغرب في بلاد الانحلال فلا، ما في مصلحة من تغريبه، التغريب إنما هو لأجل إبعاده عن الشر هذا الذي وقع فيه، فتغريبه لغير ما ذكر فساد عليه. قال: والزنا ليس الكف عنه بكامل حتى يغرب عن موضعه، فلا تكون له حيلة في السر يتوصل بها إلى العودة إليه أو إلى مثله. قال رحمه الله: المسألة الثامنة عشر، فالمسألة السابعة عشر في أصل التغريب، وأنه كان موجودا في خيار بني إسماعيل، واستمر الحال هذا في خيار بني إسماعيل إلى وقت الجاهلية، واستنى الناس بهم وتمادى ذلك إلى الجاهلية إلى أن جاء الإسلام. فما هو النوع الذي أقره الإسلام من التغريب؟ في الزنا، أحسن. قال: المسألة الثامنة عشرة: لا يجمع بين الجلد والرجم. هذه من مسائل الخلاف، والذي قرره رحمه الله هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم لما سيذكر من الدليل، وأيضا كذلك ما يذكر إن شاء الله بعد دليلهم الأدلة على أن التغريب على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم للمحصن، وإنما يرجم ويخفي ولا زيادة على الرجم. هذا قول جمهور أهل العلم المقرر هنا، أنه لا يجمع للجاني من أهل الإحصان بين الجلد وبين الرجم، ويكتفى بالرجم فقط، وهو جمهور يعني قول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار والرواية الأخرى عن أحمد. هذا هو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهكذا فقهاء الأمصار والرواية الثانية عن أحمد. قال رحمه الله: لا يجمع بين الجلد والرجم، خلافا لأحمد وغيره، فإن أحمد في الرواية الثانية يرى أنه يجمع للمحصن بين الجلد وبين الرجم، أولا يجرد قبل رجمه ثم يرجم بعد ذلك، وهذا أيضا ذهب إليه وقال به الحسن البصري والحسن مصالح بن حي وإسحاق، وهو قول الظاهرية، فإنهم يرون الجمع بين الجلد والرجم للمحصن. ويستدل الظاهرية بعموم قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويقولون بأن الهنا للجنس والعموم فيشمل جميع الزنا، فاستدلوا بالآية على هذا المعنى الذي ذهبوا إليه الزانية والزاني، فقالوا بأن الهنا للعموم أو بأن الهنا للجنس والعموم فيشمل كل زان، جميع الزنا يدخلون تحت قوله الزانية والزاني. وجاءت السنة بزيادة حكم بعد ذلك في المحصن وهو الرجم، فهذا الحكم الزانية والزاني عام، والهنا للصغراء، والهنا للجنس العموم فهي للشمول، فيشمل كل زاني، الزنا كلهم يدخلون تحت هذا العموم، كلهم يجلدون. ثم جاءت السنة بزيادة وهي الرجم. في حق من جاءت السنة بزيادة وهي الرجم؟ في حق المحصن. فبقي الجلد في حق ايش؟ الجلد فقط في حق غير المحصن، وزيد في السنة في حق المحصن الرجم. فإذا الجلد ثابت للمحصن وغير المحصن، والزيادة إنما هي في المحصن فقط يعني الرجم. هذا وجه استدلال الظاهرية، وزعموا بأن الآية للعموم والشمول فيدخل كل زان تحتها. ثم جاءت السنة بزيادة في خاص من الزنا، في نوع خاص من الزنا وهم المحصنون، فيجمع لهم إذن بين الرجم بالكتاب، بين الجلد بكتاب الله سبحانه وتعالى، وبين الرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحكمان ثابتان في الكتاب وفي السنة. وهذا القول غير صحيح، سيأتي الرد عليه إن شاء الله. وما هو الدليل في السنة يجمع لهم بين هذا وهذا؟ ما هو دليل السنة؟ حديث عبادة المتقدم، خذوا عني خذوا عني إلى آخر الحديث تقدم معنا. وهكذا استدلوا بفعل علي رضي الله تعالى عنه، فإنه جلد شراحة الهمدانية رحمه الله ورضي الله تعالى عنها، ثم رجمها بعد ذلك، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلدتها بكتاب الله الزانية والزانية، ورجمتها بسنة رسول الله حديث عبادة، خذوا عني خذوا عني إلى آخر الحديث المتقدم. قال الثيب بالثيب، جلد 100 ورجم، هذا هو الشاهد. فعلي رضي الله تعالى عنه جلد شراحة الهمدانية، ثم قال جلدتها أو رجمها بعد ذلك، ثم قال رجمتها بكتاب، جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة من ذهب إلى الجمع بينهما، بين الرجم وبين الجلد في المحصن. الدليل الأول عموم الآية الزانية والزاني، والدليل الثاني فعل علي رضي الله تعالى عنه، فإنه جمع الشراحة بين الأمرين. قال رحمه الله: لا يجمع بين الجلد والرجم خلافا لأحمد وغيره، ومتعلقهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل علي ذلك أيام خلافته. فعل علي في من؟ شراحة الهمدانية. و بقول رسول الله، ما هو قول رسول الله الذي تعلق به؟ حديث عبادة خذوا عني أحسن، هذا الذي تعلق به. وأيضا زيادة على ما ذكر الإمام ما تعلق به الظاهرية استدلوا به الآية الزانية والزاني، وجعلوا الهنا للجنس والشمول فيدخل كل زان، جميع الزنا يدخلون. ثم جاءت السنة بزيادة، هذه متعلقات من ذهب للجمع. قالوا متعلقهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل علي ذلك أيام خلافته، وقولنا أصح. صدق رحمه الله، قولنا أصح، فإنه قول جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقول جمهور التابعين، وقول فقهاء الأمصار، والأدلة تؤيده كما سيأتي. قال وقولنا أصح، لأن كل من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلده. نعم، كل من رجمه النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلده، فإنه رجم ماعز ولم يجمع له مع الرجم الجلد، ورجم الغامدية ولم يجمع لها مع الرجم الجلد. فهذان دليلان كافيان إن شاء الله في المقصود، أنه لا يجمع للمحصن بين الرجم والجلد ويكتبه بالرجم. هذه أدلة قوية في الباب. قال وقولنا أصح، لأن كل من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلده، فتركه له عليه الصلاة والسلام فعلا في كل رجل، فتركه له عليه الصلاة والسلام فعلا في قبل من رجم، وقولا في قوله في حديث عسيف تركه فعلا، وهكذا أيضا قال قولا عليه الصلاة والسلام بين فيه أنه يكتفى بالرجم فقط، وقولا في قوله في حديث عسيف واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها مسقط له. فهل ذكر الجمع؟ وهذا موطن بيان لم يذكر الجمع، وإنما أرسله بهذا الأمر فقط، إن اعترفت فارجمها، ولم يذكر له الجلد قبل الرجم. وهم قد يقولون هذا معروف من كتاب الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، فما احتاج أن يذكره له، واقتصر على الرجم فقط لأن الجلد معروف عندهم فلم يذكره له. فهذا مو صحيح، فإنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه جمع بين الأمرين، وقوله فعله مقدمان على فعل علي رضي الله تعالى عنه. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة الجمع بين الرجم والجلد للمحصن، والصحيح قول الجمهور. والدليل عندنا ثلاثة أدلة على هذا، ماعز الغامدية دليلان، وأيضا هذا الحديث واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الجلد. وأما ما استدل به من ذهب إلى الجمع بينهما فالآية تأويلها أن أل هنا العهد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، وليست للعموم، فهي في زان مخصوص وهو غير المحصن البكر هو الذي يجلد، الزانية والزاني المقصود بأل هنا العهد، وليست للجنس والعموم والشمول، وإنما هي العهد، أي أن ذلك خاص بنوع معين من الزنا. والدليل على ذلك لو قلنا بعمومها فيدخل تحت العبد فلماذا يخرج، يدخل تحت العبد فلماذا يخرج؟ وقد جاء أن العبد لا يجلد إلا كم؟ 50 جلدة. وفي الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إذن الآية ما هي عامة، لأن العبد يخرج منها فيجلد 50 جلدة لا زيادة عليها، فهذا يدل على أن الآية ليست بعامة، وإنما هي خاصة في زان معين وهو غير المحصن البكر، فهذا مو صحيح. فعلى هذا لأي شيء هنا، العموم والاستغراق أم هنا للعهد؟ وإن قلنا للعموم والاستغراق فهي في من؟ في كل زان غير محصن، في كل زان بكر وحر فإنه يفعل به هذا الشيء. فخرج العبد بقولنا بكر، وخرج خرج بقولنا حر العبد، وخرج بقولنا البكر من الثيب، فهي عامة من هذا الوجه وخاصة من وجه آخر، باعتبار أن الثيب يخرج فهي خاصة، وعامة باعتبار أنه بجميع من لم يحصن أو يحصن، في جميع من لم يحصن يفعل به هذا الشيء من الأحرار دون العبيد. قال رحمه الله: وأما بالنسبة لما استدل به من فعل علي أو ما استدل به من فعل علي فالجواب عنه ما تقدم، وأشرنا إليه أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يجمع، وقد قال لأنيس واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وفعل علي موقوف عليه، وفعله ليس بحجة، ولا سيما وقد جاء ما يعارضه من السنة، وإذا جاء نهر الله بطل النهر معكم، وهذا معلوم من القواعد. فعلى هذا نقول في فعل علي ما سمعت أنه موقوف عليه، وأنه رأي له لا يقاوم الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وهكذا أيضا له تأويل آخر ذكره بعض أهل العلم، أنه يمكن حمله على أنه لم يثبت عنده الإحصان إلا بعد الجلد. أولا قالوا له هذا الرجل يعني غير محصن فجلده، ثم بعد ذلك بين له بعضهم أنه محصن، فماذا فعل معه بعد أن بين له أنه رجمه؟ فقيل له فقال جلدنا بكتاب الله ورجمناه بسنة رسول الله. هذا يمكن أن يحمل عليه عند بعض أهل العلم، وإلا فيه شيء من التكلف، أنهم قالوا أولا جلده باعتبار أنه لم يثبت عنده الإحصان، باعتبار أنه لم يثبت عنده إيش الإحصان فجلده، ثم بين له أنه محصن فماذا فعل معه؟ رجمه. فقيل نفي هذا الأمر فقال جلدنا بكتاب الله ورجمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما في حديث جابر يروى ذلك عن رسول الله أنه جيء له بامرأة زنت فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فجلدها الحد، ثم قيل لها هي محصنة أو قيل له إنها محصنة فأمر بها فأرجمت. وهذا ممكن أن يكون في فعل علي أيضا كذلك رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى جيء له بامرأة فأمر بجلدها وجلدت، ثم قيل له هي محصنة فأمر بإيش؟ برجمها فرجمت. فالحكم الأول بناء على ما ذكر، والحكم الثاني بناء على الآخر، على الآخر. وهذا لا مانع منه أنه يحصل، ولكن حديث جابر الراجح فيه الوقف، الراجح فيه حديث جابر الوقف، تفرد برفعه بن وهب وخالفه الضحاك بن مخلد وهكذا محمد بن المنكدر ورواياه موقوفا، وصوب النسائي الوقف وقال تفرد برفعه ابن وهب دون غيره. فهذا هو الصحيح في حديث جابر أن الراجح فيه أنه موقوف في تلك المرأة التي جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بها فجلدت الحد، ثم قيل له محصنة فأمر بها فرجمت. ولكن لا مانع أن يكون هذا حصل لعلي رضي الله تعالى عنه. وعلى كل هو رأي علي رضوان الله تعالى عليه، وقد جاء في السنة الصحيحة ما يخالفه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، وهو اجتهاد من علي رضوان الله تعالى عليه، جاء في السنة ما يخالفه. فكم مسألة أخذنا اليوم؟ نعم أخذنا مسألتين، تفضل. المسألة الأولى تتعلق بأصل التغريب وأنه موجود قبل الإسلام، ولكن يعممون فيه، كل من أحدث حدثا غربوه أبعدوه عن البلاد، استمرنا إلى أن جاء الإسلام، عمل به في الجاهلية واستمر إلى أن جاء الإسلام فأقر تغريب الزنا. أحسنت، الزنا الأبكار الأحرار. المسألة الثانية، أحسنت، لا يجمع بين الجلد والرجم، هي مسألة خلافية، لكن هذا قول جمهور الصحابة والتابعين وأيضا فتوى علماء الأمصار. ومن خالف في هذه المسألة؟ أحمد ومن؟ والحسن، أو خالف أحمد والحسنان، حسن البصري والحسن بن صالح بن حي، وهكذا إسحاق والظاهرية. أحسنت، هذا هو حاصل ما أردنا بيانه اليوم.